بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ ابن اللحام رحمه الله تعالى في كتاب القواعد، قال رحمه الله: حد ابن أبي موسى طاقته بصوم 3 أيام متوالية ولا يضره لخبر مرسل، وعنه يلزم من بلغ 10 وأطاقه. وإن قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه ضربه عليه ليعتاده، ذكره جماعة. قال صاحب المحرر وغيره: لا يؤخذ به ويضرب عليه فيما دون 10 كالصلاة. ومنها طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم أن الأحكام الشرعية إنما تلزم المكلف وهو البالغ العاقل، وأما من دون البلوغ الصبي إذا كان مميزا فإنه يؤمر بالطاعات من صلاة وصيام إذا أطاقه وغير ذلك، ولكنه لا يأثم على تركه، بمعنى أنه لو لم يصم ولم يصلي فإنه لا يأثم بذلك، لكن يجب على وليه أن يأمره بذلك ليعتاد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة 7 واضربوهم عليها 10. وكان السلف الصالح رحمهم الله يصومون صبيانهم، فإذا كان الصبي المميز مطيقا للصوم بحيث لا يكون عليه مشقة في الصوم فإن وليه يأمره بذلك، لكن لو فرض أنه أفطر أو لم يصم فلا إثم عليه، لأن الصبي ما دام أنه لم يبلغ فيكتب له ولا يكتب عليه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. ومنها: إحرامه بإذن وليه صحيح، وبغير إذنه لا يصح، اختاره الأكثر. ولنا قول واختاره أبو البركات أنه يصح كصلاته وصومه، فعلى هذا يحلله الولي منه إن رآه ضررا في الأصح كالعبد. نعم، وهذا هو الصحيح، أن إحرام الصبي ينعقد، والصبي إما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز، فإن كان الصبي مميزا فإنه يحرم بنفسه، بمعنى أنه ينوي الدخول في النسك بأن يقول لبيك عمرة، لبيك حجا وما أشبه ذلك، ويفعل ما يقدر عليه من المناسك، ويفعل وليه ما عجز عنه كرمي الجمار. وأما إذا كان الصبي غير مميز فلا يصح أن يحرم بنفسه، لأنه ليس له قصد صحيح، بل ينوي وليه الإحرام عنه. ومعنى نية الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، وليس المعنى أن يقول لبيك عن الصبي، لأنه لو قال كذلك صار نائبا عنه. إذن نية الولي بالنسبة للصبي بالنسبة للإحرام أن ينوي الولي أن الصبي تلبس بالنسك ودخل بالنسك، يكتفي النية. إذن الصبي إن كان مميزا فيأمره وليه بالتلبية والدخول في النسك، ويقول قل لبيك عمرة، لبيك حجا ونحو ذلك. وأما إذا كان غير مميز فإن الولي ينوي دخوله في النسك، يعني ينوي الإحرام عنه بأن ينوي أن الصبي دخل في النسك، ثم إن الصبي يفعل ما يقدر عليه من المناسك، ويفعل عنه الولي أيضا ما يعجز عنه، فمثلا الوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة تلزم الصبي، يجب أن يبيت في أن يقف بعرفة وأن يبيت في المزدلفة وأن يبيت في ميناء. وأما رمي الجمار فإذا عجز فإن الولي ينوب عنه في ذلك. الطواف والسعي يجب عليه أن يطوف ويجب عليه أن يسعى، أو يطوف به وليه ويسعى به وليه حاملا له. وبهذا نعرف أن أفعال الولي بالنسبة للصبي فيما يتعلق بالنسك على أقسام 3. القسم الأول ما يفعله ما تشترط مباشرته من الصبي بحيث يفعله بنفسه، كالوقوف بعرفة والمبيت في المزدلفة والمبيت في منى. والقسم الثاني ما يفعله الولي من غير حضور الصبي، وهو رمي الجمار، فيرمي عنه الجمار ولا يشترط حضوره. والقسم الثالث ما يفعله الولي عن الصبي بحضوره، وهو الطواف والسعي. فلا يصح مثلا أن يطوف الولي ناويا أن الطواف عن الصبي، أو يسعى ناويا أن السعي عن الصبي، بل يطوف به إما راكبا وإما ماشيا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه، وإذا لم نوجب عليه العبادة فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له. ذكره الشيخ أبو محمد في موضع، والإمام أبو العباس، وكذا قال ابن عقيل في فنونه في أوائل المجلد 19. وعندي أنه يثاب على طاعات بدنه وما يخرج من العبادات المالية من ماله. قال ابن هبيرة في الحج معنى قوله، وهذا لعله مراد أيضا، فما فعله فإنه يثاب عليه وثوابه له. وكلامهم الكلام الأول شامل للعبادات البدنية والعبادات المالية، فكل طاعة يفعلها الصبي فإنه يثاب عليها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال ابن هبيرة في الحج معنى قولهم يصح منه أي يكتب له. قال: وكذا أعمال البر كلها فهو نعم. والدليل على أنه يثاب على ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما رفعت امرأة صبيا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. فقولها ألي هذا ولم تقل أعلى هذا دليل على أن الحج لا يجب على الصبي. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم دليل على أنه يثاب عليه، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أثبت له حجاً، ومعلوم أنه إذا ثبت الحج ثبت ما يترتب عليه من الأجر والثواب. فهذا دليل، أعني قول النبي عليه الصلاة والسلام حينما قالت المرأة ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر، دليل على أولاً صحة حج الصبي، وثانياً أنه لا يجب عليه، نعم، أولاً أنه لا، أن الحج لا يجب عليه لأنها قالت ألي هذا ولم تقل أعلى هذا، وثانيا صحة حجه إذا حج، وثالثا أن ثواب حجه له لأنه أثبت الحج له. والحج متى ثبت فإن ما يترتب عليه من ثواب يكون لمن يكون النسك له. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال: وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له ولا يكتب عليه. وعلل ابن عقيل في الجنائز تقديم النساء على الصبيان بالتكليف ففضلهن بالثواب ففضلهن بالثواب، والصبي ليس من أهل الثواب والعقاب. وطريقة بعض أصحابنا في مسألة تصرفه ثوابه لوالديه ولأحمد وغيره بإسناد ضعيف عن أنس مرفوعة: إن حسنات الصبي لوالديه أو أحدهما. نعم، الحديث لا يصح، بل حسنات الصبي له ولكن لوالديه أجر، لأنهما سعيا في ذلك وكان سببا في ذلك. أما أن يسلب الحسنات والثواب وأن تكون لوالديه فهذا لا يصح، لأن الحديث أيضا الوارد لا يصح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ومنها بيعه بإذن وليه للكثير صحيح على الصحيح، وبغير إذنه صحيح في الشيء اليسير، وجزم به طائفة. وقال القاضي في الجامع: قال أبو بكر: اختلف قوله في صحة بيعه، فروي عنه صحة ذلك في اليسير، وروي عنه لا يصح. ويجب أن يكون موضع الروايتين في اليسير إذا لم يكن مأذونا له، فأما إذا كان مأذونا له فيصح بيعه وشراه في اليسير والكثير، وفي الكثير لا يصح على الصحيح. طيب، والصحيح في المسألة أنه أن تصرفه وبيعه إن كان بإذن وليه صح في القليل وفي الكثير، لكن في الكثير إذا كان فيه مصلحة بأن رأى الولي أن في بيعه غبطة ومصلحة له فلا حرج، أما اليسير فظاهر. إذن تصرف الصبي إذا إما أن يكون بإذن الولي أو بغير إذنه، إن كان بغير إذنه لم يصح، وإن كان بإذنه صح في القليل، وأما الكثير فيصح إذا كان فيه مصلحة، كما لو باع عقارا له لأن فيه غبطة ونحو ذلك فحينئذ يصح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وعن أحمد رواية: يصح موقوفا على إجازة وليه، وعنه: يصح من غير إجازة، ذكرها الفخر إسماعيل. وقال ابن عقيل: الصحيح عن أحمد لا تصح عقوده، وأن شيخه قال: الصحيح عندي في عقوده كلها روايتان. وفي الانتصار وعيون المسائل ذكر أبو بكر صحة بيعه ونكاحه. ومنها: إذا أوجبنا على البالغ الكفارة في وطئ الحائض فهل تجب على الصبي إذا وطئ؟ في المسألة وجهان. ومنها: نعم، والمشهور من المذهب والوجوب أن الكفارة تجب في وطئ الحائض، يعني لو أن صبيا وطئ امرأة، يعني بلغ، لو أن صبيا وطئ امرأة وهي حائض فإنه تجب عليه الكفارة، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها لا تجب عليه، لأن الكفارة إنما شرعت سترا للذنب، والصبي كما سبق يكتب له ولا يكتب عليه، ولذلك لا تجب عليه كفارة اليمين على هذا القول. نعم. أي لو وطئ، يعني تزوج امرأة وطئها، الذي يطأ مثله ابن عشر لكن لم يبلغ. لا معنى شيء. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومنها: إمامته بالبالغ هل تصح أم لا؟ في المسألة ثلاث روايات، ثالثها: تصح في النفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابنا. طيب، إمامة الصبي لا تخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن تكون إمامته بمثله فتصح، والحال الثانية أن تكون إمامته لبالغ في نفل فتصح، والحال الثالثة أن تكون إمامته لبالغ في فرض، فهذه هي التي فيها الخلاف. إذن إمامة الصبي إما أن تكون بمثله، بأن يؤم صبيا مثله فتصح قولا واحدا، وإما أن تكون إمامته لبالغ لكن في نفل فتصح أيضا، وإما أن تكون إمامته لبالغ في فرض ففيه خلاف. فالمشهور من المذهب أن إمامته للبالغ في الفريضة لا تصح. لماذا؟ قالوا: لأن صلاة الصبي نفل، هو حينما يصلي الفريضة في حقه نفل، فإذا تم به البالغ في فرض فكأنه تم مفترض بمتنفل. واضح؟ يعني الآن عندهم يقولون لا يصح للمفترض أن يأتم بمتنفل حتى في البالغ، يعني لو رأيت شخصا يريد أن يصلي نافلة وأنت تصلي الفريضة تأتم به، المشهور من المذهب لا يصح، لأن صلاة المأموم أعلى من صلاة الإمام. كذلك أيضا بالنسبة للصبي، لو أن الصبي يريد أن يصلي صلاة الظهر فجاء شخص بالغ واقتدى به يقول لا تصح، السبب لأن صلاة الصبي نفل وصلاة البالغ فرض، فهو كأتمام المفترض بالمتنفل فلا تصح. إذن مبنى المسألة على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. ما الدليل على عدم صحة ائتمام المفترض بالمتنفل؟ قالوا: الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. وهذا من الاختلاف، أن يكون الإمام يصلي فريضة نافلة والمأموم يصلي فريضة، وهذا لا يصح. والقول الثاني: صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، صحة ائتمام المفترض بالمتنفل. والدليل على ذلك قصة معاذ رضي الله عنه، حيث إنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه ويصلي بهم صلاة العشاء، يعني يعيد صلاة العشاء، تكون صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة وصلاته مع قومه نافلة. واضح؟ وهذا دليل على صحة ائتمام المفترض بالمتنفل، لأن قومه الآن يصلون فريضة وهو يصلي نافلة. فإذا قال قائل الاستدلال بحديث معاذ رضي الله عنه على أنه يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فريضة ثم يرجع إلى قومه فيصلي بهم نافلة لا يستقيم، لاحتمال أن معاذا يصلي مع الرسول عليه الصلاة والسلام وينويها نفلا ثم يرجع بقومه ويصلي فرضا، فيكون ائتمام مفترض بمفترض لا مفترض بمتنفل. فالجواب أن هذا لا يصح وهو بعيد لوجوه. أولا أن الأصل فيما فعل أولا أنه الفريضة، أن الأصل فيما وقع أولا أنه الفرض، والدليل على أن الأصل أن ما وقع أولا هو الفرض قول النبي عليه الصلاة والسلام للرجلين اللذين دخلا مسجد الخيف ولم يصليا صلاة الفجر، قال ما منعكما أن تصليا معنا؟ قال صلينا في رحالنا. قال لا تفعلا، إذا أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة. وهذا يدل على أن ما وقع أولا هو الفرض. ثانيا أنه يبعد أن معاذ رضي الله عنه ينوي صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نفلا لا فرضا. لماذا؟ نقول أولا لأن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام أفضل، ولأن مسجده تضاعف فيه الصلاة، ولأن جماعته أكثر جمعا، فيبعد أن يدع هذه الفضائل والمزايا ويجعل هذه الفضائل لنافلة لا لفريضة. وهذا دليل على أن صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام فريضة ثم يرجع فيصلي بقومه نافلة. إذن تبين بهذا صحة ائتمام المفترض بالمتنفل لقصة معاذ. وإذا صح ائتمام المفترض بالمتنفل فكذلك أيضا ائتمام البالغ بالصبي. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فالمراد بذلك الاختلاف في الأفعال، بدليل قوله فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وليس المراد الاختلاف في النيات. فعلى هذا نقول إمامة الصبي بالبالغ صحيحة. ويؤيد ذلك أيضا حديث عمرو بن سلمة أنه كان يؤم قومه وله 6 أو 7 سنين، كان يصلي بقومه وله 6 أو 7 سنين. نعم. سلام عليكم. إيه غلط، ترك الطمأنينة خطأ. إذا كان الإمام يصلي ويعجل في صلاته بحيث أنك لا يمكن أن تأتي بالواجب فلا تصلي خلفه، لأن هذا لا تصح صلاته أصلا. أي، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي دخل المسجد وصلى صلاة لا يطمئن فيها، قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فإذا كنت ما تستطيع أن تصلي، يعني أن تأتي بالذكر، أن تقول سبحان ربي العظيم إلا يركع يرفع، ثم سبحان ربي الأعلى يرفع، هذا لا يصلى خلفه. نعم. نعم. حد الطمأنينة القدر الواجب أن يأتي بالذكر الواجب أو بقدره لنسيه، يعني لو قلت الله أكبر سبحان ربي العظيم هذا أقل شيء. أحسن الله إليك. قال رحمه الله وظاهر المسألة ولو قلنا تلزمه الصلاة وصرح به ابن البنا في العقود وبناؤه المسألة على أن صلاته نافلة يقتضي صحة إمامته إن لزمت، قاله صاحب النظم وهو ظاهر متجه وهو ظاهر متجه. وقال ابن عقيل وبناؤه من مسألة على أن صلاته إيش نفل فيكون من باب ائتمام المفترض بالمتنفل. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال ابن عقيل يخرج في صحة إمامة ابن عشر سنين وجه بناء على القول بوجوب الصلاة عليه. وقال بعض أصحابنا لأن قوله عليه الصلاة والسلام واضربوهم عليها لعشر بعضهم استدل على الوجوب قال لأن الضرب عقوبة ولا عقوبة إلا على ترك واجب أو فعل محرم لكن صحيح أنها لا تجب عليه إلا إذا بلغ لكنه قبل ذلك يؤمر بها لسبع ويشدد عليه لعشر لكن لو تركها لا يأثم ولا يعاقب. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله وقال بعض أصحابنا تصح في التراويح إذا لم يكن غيره قارئا وجها واحدا. نعم. وتصح إماما لماذا؟ لأن التراويح نفل فهو من باب ائتمام المتنفل بالمتنفل بل إنهم رحمهم الله المذهب صححوا إمامة المرأة في التراويح إذا لم يكن ثمة قارئ غيرها يعني يجوزون إمامة المرأة في مسألة وهي ما لو اجتمع قوم وليس فيهم قارئ وهناك امرأة قارئة للقرآن حافظة للقرآن قالوا فيجوز في هذه الحال أن تكون إماما لهم وهذا القول هو المشهور من مذهب الإمام أحمد وهو من مفردات المذهب بمعنى أن مذهب الجمهور وهو الصحيح أنها لا تصح لكن المشهور من المذهب صحة إمامة المرأة في هذه الحال ولهذا قال ناظم المفردات رحمه الله إمامة المرأة للرجال فعندنا تصح في مثال امرأة قارئة مجيدة حافظة لسور عديدة وغيرها من الرجال أمي أو حافظ لسور في النظم ففي التراويح فقط تأمهم تكون من خلفهم لا عندهم يعني تقف خلفهم يصلون وراءهم أي لكن هذا القول ضعيف لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تؤمن امرأة إيش رجلا. أحسن الله لي. قال رحمه الله وتصح إمامته بمثله قطع به غير واحد وفي المنتهى. نعم. هذا المسألة الأولى اللي قلنا إمامة الصبي إما أن تكون بمثله أو لبالغ في نفل أو لبالغ في فرض فالصورة الأولى إمامته بمثله صحيحة والصورة الثانية أيضا صحيحة إمامته لبالغ في نفل الصورة الثالثة هي التي فيها الخلاف والصحيح أنه إيش تصح. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله ومنها مصافته للبالغ فإن كان في النافلة صح لحديث أنس وذكر أبو الخطاب رواية لا تصح كإمامته نعم مصافته للبالغ فإن كانت في النافلة صح يعني تصح مصافته للنافلة في النافلة لحديث أنس حينما دعت جدته مليكة رضي الله عنها دعت النبي صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فقال قوموا فلأصلي لكم فقام عن النبي صلى الله عليه وسلم فصف هو واليتيم ومن ورائهم العجوز جدته مليكة فصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ومما يؤيد ذلك أيضا حديث ابن عباس رضي الله عنهما حين بات عند خالته ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل يصلي فقام ابن عباس وصف عن يساره فأداره حتى جعله عن يمينه وهذا دليل أيضا على صحة مصافة الصبي في النافلة والصحيح أيضا أنها تصح في الفريضة لأن ما ثبت في الفرض ثبت في النفل وما ثبت في النفل ثبت في الفرض إلا بدليل. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله وذكر أبو الخطاب رواية لا تصح كإمامته وإن كان في الفريضة فروى الأثرم عن أحمد أنه توقف في هذه المسألة وقال ما أدري فذكر له حديث أنس فقال ذلك في التطوع واختلف أصحابنا في ذلك فقال بعضهم لا تصح كإمامته، وعلل أبو حفص عدم الصحة بأنه يخشى ألا يكون متطهرا فيصير البالغ فذا. وقال ابن عقيل تصح لأنه يصح، وهذا يعلل عدم الصحة. قال يخشى يعني لو صلى رجل مع صبي في صف واحد خلف الإمام، يخشى أن هذا الصبي أنه غير متطهر، وحينئذ يكون هذا البالغ فذا قد صلى منفردا خلف الصف. نقول الأصل الطهارة، الأصل الطهارة. أيضا هذا أيضا حاصل حتى في البالغ، لأنه لو صف بالغ مع بالغ يحتمل أن هذا الذي صف بجانبه أنه على غير طهارة، يناسي صلى وهو على غير طهارة. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال ابن عقيل تصح لأنه يصح أن يصاف الرجل في النفل، فصح في الفرض كالمتنفل، ولا يشترط لصحة مصافته صلاحيته للإمامة بدليل الفاسق والعبد والمسافر في الجمعة وما قاله أصوب. نعم، يقول ولا يشترط لصحة المصافة صلاحيته للإمامة، يعني لا يشترط في من يكون مصافا للإنسان أن يكون صالحا لأن يكون إماما، فليس كل من جازت مصافته جازت إمامته على المشهور، لكن كل من صحت إمامته جازت مصافته. يقول بدليل الفاسق، فالفاسق على المذهب لا تصح إمامته، ولا تصح إمامة الفاسق، سواء كان فسقه من جهة الاعتقاد أم كان فسقه من جهة الأعمال والأفعال. كذلك أيضا العبد والمسافر في الجمعة، يعني لا يؤم فيها، لأن الجمعة لا تلزم المسافر. ولكن الصحيح أن كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره، كل من صحت صلاته لنفسه صحت صلاته بغيره. ولهذا يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا على من قال لا إله إلا الله، وصلوا خلف من قال لا إله إلا الله. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله ومنها جواز غسل صبي له سبع للمرأة، هل يجوز أم لا؟ وفي المسألة روايتان، والمنع قول أبي بكر وابن حامد، وحكى بعضهم الجواز قول أبي بكر. وتغسل صبيا دون سبع مجردا بغير سترة، ويجوز لمس عورته والنظر إليها، نص عليه الإمام أحمد. طيب، في تغسيل الميت، الرجل لا يغسله، الذكر البالغ لا يغسله إلا ذكر بالغ، يعني الرجل لا يغسله إلا رجل، والمرأة لا يغسلها إلا امرأة سوى الزوجين، فلكل واحد من الزوجين أن يغسل الآخر، فلا يجوز أن يغسل رجل امرأته ولو كانت من محارمه غير الزوجة، ولا أن تغسل امرأة رجلا ولو كان من محارمها سوى زوجها. لكن من دون السبع لكل من الذكر والأنثى أن يغسله، لأنه لا حكم لعورته. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وفيما زاد على السبع قبل البلوغ وجهان، وحكى أبو الخطاب في من بلغ السبع ولم يبلغ روايتين. قال ابن تميم والصحيح أنها لا تغسله إذا بلغ عشرا وجها واحدا، وأما الجارية إذا لم تبلغ سبعا فقال القاضي وأبو الخطاب يجوز للرجال غسلها. وحكى ابن تميم وجها له غسل بنت خمس فقط، وعنه لا يغسل الجارية رجل إلا أن يكون أبا يغسل ابنته الصغيرة. وقال الخلال يكره للرجل الغريب أن يغسل ابنة ثلاث سنين وينظر إليها. وقال الخلال غريب. نعم، قلنا من دون السبع لكل واحد من الذكر والأنثى أن يغسله. أحسن الله لقاء رحمه الله. وقال الخلال القياس التسوية بينهما قياسا لكل واحد منهما على الآخر، لولا أن التابعين فرقوا بينهما، فعلى قولنا حكمها حكم الغلام، لا يغسل الرجل من بلغت عشرا لما ذكرنا في الصبي، ويحتمل أن يحد ذلك في الجارية بتسع، وفيما قبل ذلك الوجهان، واختار أبو محمد المنع، ومنها جواز كونه غاسلا للميت ويسقط به الفرض، حكى طائفة من أصحابنا روايتين وطائفة وجهين، والصحيح السقوط. يعني هل يسقط تغسيل الميت بأن غسله صبي دون البلوغ؟ يعني مثل مات ميت وقام بتغسيله صبي لم يبلغ، فهل يسقط به الفرض أو لا؟ الصحيح أنه يسقط، فما دام أنه حصل التغسيل فإنه يسقط، ولا يشترط أن يكون الغاسل بالغا مكلفا. نعم. إيه عنده نية، هو صبي 10 سنين 11 سنة فيه نية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولنا وجهان أيضا في سقوط فرض الصلاة بفعله، وقدم أبو البركات السقوط كغسله، وجزم أبو المعالي بالثاني. طيب، لكن المذهب أنها لا تسقط، الصلاة لا تسقط، يعني التغسيل لو غسله صبي سقط، ولكن لو صلى عليه صبي لم يسقط، بل لا تسقط، لا يسقط الفرض إلا بفعل مكلف ولو أنثى، لا يسقط الفرض إلى فرض الكفاية إلا بفعل مكلف ولو أنثى. وفرقوا بينهما بأن الصلاة على الميت فرض، وفرض الصبي بالنسبة له نفل، فيكون كأنه صلى نافلة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها لو التقط لقطة وعرفها، فظاهر كلامه في المغني عدم الإجزاء. قال الحارثي: والأظهر خلافه، لأنه يعقل التعريف فالمقصود حاصل. ومنها إذا وجدناه ضائعا لا كافل له، هل يكون لقيطا أم لا؟ تردد صاحب التلخيص وقال: يحتمل أنه ليس بلقيط، فإنه قريب الشبه بالممتنع من الضوال في اللقطة، فإن له نوع استقلال. قال: والمختار عند أصحابنا أنه يكون لقيطا، لأنهم قالوا: إذا التقط رجل وامرأة معا، من له أكثر من سبع سنين أقرع. نعم. والصحيح أنه لا، أن الضائع ليس لقيطا ولا يأخذ أحكام اللقيط، بل اللقيط هو الطفل الذي لا يعرف نسبه، منبوذ لا يعرف نسبه، وأما من ضل فلا يسمى لقيطا. والناس يفرقون بين الطفل الضائع وبين الطفل المنبوذ، فالطفل الضائع ينسب إلى أهله، والطفل المنبوذ هو الذي ليس له نسب. فعلى هذا إذا وجدنا طفلا ضائعا لا كافل له فلا يكون لقيطا بحال، بل هذا يكون ضائعا يبحث عن أهله ويسلم إليهم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها إذا قلنا للولد المتنازع فيه أن ينتسب إلى من شاء من المدعيين إذا بلغ، فهل المميز كذلك أم لا؟ المذهب أنه لا يقبل الانتساب، وقاله غير واحد من الأصحاب وأبدى الحارثي احتمالا بالقبول. نعم. والمذهب أنه لا بد من البلوغ فلا يقبل انتسابه. يعني لو ادعاه شخصان فهل وقال: أنا ابن لفلان أو أنا ابن لفلان، فهل انتسابه مقبول أو لا؟ نقول قبل البلوغ ليس مقبولا، وإنما يقبل إذا بلغ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ومنها هبته هل تصح أم لا؟ والمنصوص عن أحمد عدم الصحة، أذن الولي أم لا؟ نعم. منها هبته هل تصح أو لا، والمشهور أنها لا تصح، لأنه تبرع، والتبرع إنما يجوز ممن كان جائز التبرع، وجائز التبرع هو البالغ العاقل الحر الرشيد غير المحجور عليه. والصبي فيه نقص، وهو أنه ليس بالغا، اللهم إلا أن يهب شيئا جرت به العادة، شيء يسير جرت به العادة، فهذا لا حرج. أما أن يهب مالا له قيمة فلا يصح، حتى لو أذن الولي، لأن الولي ليس له أن يأذن بشيء من التبرع في مال الصبي لأنه ليس فيه حظ له. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال أبو داود: سمعت أحمد سئل متى تجوز هبة الغلام، قال: ليس فيه اختلاف إذا احتلم أو يصير ابن 15 سنة. وذكر من دبلة. نعم. وذكر بعض أصحابنا رواية في صحة إبرائه فالهبة مثله. ولكن صحيح أن هبته وإبراءه لا يصح ولو أذن الولي. فالإبراء مثلا لو كان في ذمة شخص لهذا الصبي، لو كان في ذمته مال للصبي، فهل يصح أن الصبي يبرئه ويقول أبرأتك من الدين لا أريد منك شيئا؟ نقول لا يصح حتى لو أذن الولي، لأن هذا تبرع والتبرع لا يصح. فجميع التصرفات التي يتصرفها الصبي أو يتصرفها الولي لا يصح منها إلا ما كان فيه محض مصلحة له، والإبراء ليس فيه مصلحة والهبة ليس فيها مصلحة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله: ومنها هل هو أهل لقبض الهبة وقبولها أم لا. في المسألة روايتان، أشهرهما ليس هو أهلا، نص على ذلك في رواية ابن المنصور وعليه معظم الأصحاب. يعني لو وهب هبة، إنسان وهب صبيا هبة وقبضها، هل قبضه يكون ملزما بمعنى أن الهبة تقع لازمة لأنها قبضت، أو أن القبض أو أنه ليس أهلا للقبض وإنما القبض معتبر بوليه؟ المشهور من المذهب أنه ليس أهلا، وأن الذي يقبض ويقبل هو الولي، لأن الصبي لا يعرف الهبة وأحكامها وما يترتب عليها. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: والثاني هو أهل. قال المروذي: قلت أحمد. قلت لي أحمد، اللام ساقطة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: قال المروذي: قلت لأحمد يعطي غلاما يتيما من الزكاة؟ قال: نعم، يدفعها إلى الغلام. قلت: فإني أخاف أن يضيعه. قال: يدفع إلى من يقوم بأمره. نعم. وهذا دليل على أنه يكون بإذن الولي. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وهذا اختيار صاحب المغني والحارثي، وأبدى في المغني احتمالا، إن صحة قبضه تقف على إذن الولي دون القبول، لأن القبض يحصل به مستوليا على المال، فلا يؤمن من تضييعه له، فتعين حفظه عن ذلك بوقفه على الإذن كقبض وديعته. وأما القبول فيحصل به الملك من غير ضرر، فجاز من غير إذن كاحتشاشه واصطياده. ومنها وصيته، والمذهب المنصوص الذي نقله الجماعة صحتها. ومن الأصحاب من حكى وجها أنها لا تصح. طيب، منها وصية، يعني هل يصح أن يوصي الصبي أو لا يصح؟ المذهب أنه يصح، هو صحيح، لأنه محض مصلحة الله. لماذا؟ لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت. ففي حياتي لو قال مثلا أوصيت بهذا البيت يكون مثلا بعد موتي، ففيه محض مصلحة، لأن الوصية لا تثبت إلا بعد الموت، فلا يكون عليه ضرر فيما يتعلق بالدنيا. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ومن الأصحاب من حكى وجها أنها لا تصح حتى يبلغ. وإذا قلنا بالمذهب فالأشهر عن أحمد التحديد بعشر سنين فصاعدا، نص عليه في رواية طائفة من أصحابه، حتى قيل عن أبي بكر: لا يختلف المذهب أن من له عشر سنين تصح وصيته. وفيما قاله رحمه الله نظر، فإن الأثر من قال في كتابه: قيل لأبي عبد الله: الصغير يوصي ولم يحتلم، قال: إذا أصاب الحق وكان ابن 12 سنة فهو جائز. قلت ابن 12 سنة، قال: نعم. قلت: على حديث عمرو بن السليم عن عمر؟ قال: نعم. وفي مسائل حرب سألت أحمد بن حنبل: هل تجوز وصية الغلام؟ قال: إذا أصاب الحق، وأراه قال: إذا كان من 12 سنة. فالصحيح إذا كان مميزا ويعرف فتصح وصيته، لأنه كما سبق هي محض مصلحة له، لأن الوصية إنما تثبت بعد الموت. ولذلك لو قدر أنه احتاج في الدنيا، يعني احتاج قبل الموت، له أن يرجع. فلو أوصى بجميع، يعني بكل ماله ليس له وارث، وأوصى بالجميع ثم احتاج، له أن يرجع. وهذا هو الفرق بين الوصية وبين الوقف، لأن الوقف ينفذ من حينه. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وفي كتاب الخلال قال حنبل: قلت لأبي عبد الله: فالصبي وصى بالوصية؟ قال: إذا بلغ 12 سنة أو نحوها جازت إذا وافق الحق. قلت مثل ماذا؟ قال: يوصي لوارث أو يجنف في الوصية. رده الحاكم إلى الحق. وذلك نص في التحديد بثنتي عشرة سنة. وحكى القاضي في المجرد وغيره عن أبي بكر عبد العزيز أنه حكى عن أحمد رواية أنها تصح وصية من له فوق 7 سنين اعتبارا بإسلامه وبتخييله. قال الحارثي: وهذا لم أجده منصوصا عن أحمد، وأظنه مخرجا من نصه في إسلام ابن الثمان. ويؤيد ذلك أن ابن أبي موسى ذكر في الإرشاد أن وصية الغلام الذي لم يبلغ 10 والجارية التي لم تبلغ 9 باطلة قولا واحدا. وابن أبي موسى خبير بالمذهب جدا. وإذا قيل بالأشهر عن أحمد وأن ذلك محدود ب10، فظاهر إطلاق أبي الخطاب وأبي محمد المقدسي لا فرق بين الذكر والأنثى، ولكن نص أحمد في رواية الصالح على الصحة في الأنثى 9 سنين والذكر 10، واختاره أبو بكر عبد العزيز وابن أبي موسى.